بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك. وحن قصة الجرى سورة الحجر درسي عاوة وقبل أبنى آيدة تضوات الإسدحات سورة الحجر. وحن قصة الجرى قصة نبي الله اللوط عليه السلام قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وكاسا نودن بيسي إلهي نبي قدارت عليه الصلاة والسلام إنهم كوان قوم لوط لفي سكرتهم ورير كودي يعمهون كوريك عدي سنيان أما كنق مقانيان أما كن دلائيهم أما كعياريان انت بقول فصير يعمهون يتمادون حتى أقول فصير كتابين سكرداس. فأخذتهم وحاقبتي قوم لوط الصيحة قيل عقبتي مشرقين أيها أغرح بحسري أغرح وقتي صوب عيسي أيها الغو قيلي قيل آد وحد عفتي مركز الله بختيان مركز الله بسي الدري إن تلف وجيي كر لوق هذا لسود بالقديي هذا رمع يحرق الدوكي عذاب كوديو. فأخذتهم وحاقبت قوم لوط الصيحة قيلدي مشرقين أيوة قرح أصاب حيث إلا صامرني إن إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فجعلنا وحا يالني عاليها ماشي ذكر الرئيسي سافلها ماشي وزي سخدم قربت الكرة وقلوك ككر الرئيسي فأنت ساس لوصف جيا الله صدب قديه marka qaybtii kore miiska radii qaybtan kore la gadiyo qaybtan kore hoos la baray markii marka inta la fujiyay meeshii deganaayeen oo saas loo qaado kor la geeyay ma sa loo dhaw wal mu'tafikata ahwa fashaha ma gasha faj'alna wahan yalay aaliyaha meeshii koreysay qaryadaas saafilaha meeshii hoos isan ka dhignay وأمطرنا وحنغوها بيني عليهم كركودا حجارة لغح من سجيل ضابا للدبيئة ضابا الدب لسوق ليه كلهم بأن الله غصى ضابا طورا لغصى طوري أمطرنا سيد الرب يوكال مطر السوء بقرام كعبر سورة الفرقان. وأمطرنا عليهم وعن غرابيني وقصة تورني حجارة لغح من سجيل وضال الدبيئة إن في ذلك عذاب كاسي لآيات علامات وهي عبرة للمتوسمين تتكوح علامي سنة أما للمعتبرين تتكوح عبرة قادمة للناظرين تتكفيرين متأملين بتكاد وحفيرين هي ومسكحة هذا يعني فكر دارة قلنها توصم كواسياس إن في ذلك عقاب كاس إي عذاب كاس القرر ذي لآيات يعني آثار تأيورات كم موغضة بلاد داس للروغي علامات باكسوغا إي عبرة للمتوسمين بتك وحركية أما وحكو إبرق هذا أما فكر أما كنت أعمل وإنها ديار قوم لوط لبسبيل وضعي مارتيالين مقيم جوكتا يعني ما الله سيم مرأيه وهذه جاي ملك سفك الله صعره لمرة لصامرة وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هاري همين وقص عدان مركز سفر كشام هذا أما كسو الله بتان إنها يعني وعلى غيوضة قرية قوم اللوط قرية راس الهلاغي ومقعد السدوم أيال إيه جري لبسبيل وضعي كتا الله سبيل هو طريق مقيم أو جوكتاء أو طريق واضحة أو لوجيه أو ضدك الله وضع مريان ilaa maanta. وإنها لبسبيل مقيم يعني لبطريق واضح وضعت ولمرأي اللو جيدة وقفنا أنك قرصانين إن في ذلك الرنكاس لقد افتعلاب كاس لآية على مدبا كسوغا للمؤمنين ضدك مؤمنين تا إلهي رميي وعقوم اللود لقد سميي وهلاك إيا بابعة إيا نبي اللود إيا آل كسول لبدباديي ودلالة عد ضدك مؤمنين تا إلهي رسوش سرميي. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قصة نبي الله لوط وقماته وعلى قرية قصة قوم شعيب أصحاب الأيكة وقوم شعيب بأيكة لا يقيني أيكة مركة أما قرية دي هل يرادة أما لبما قعاب مال هودة أو جقع إهاد. وإن كان وحي آذان أصحاب الأيكة أصحاب الليكة رواجرتا وقرأك أصحاب الأيكة هي أصحاب الليكة وقرأتا أصحاب الأيكة وقوم شعيب قول أسمارت اللي يرادوا أصحاب الأيكة وظالمين بي آيان ضد ظلمي هي شرك بالله هي قطع طريق هي ميزانك هي باقة النقساميان بيكسقنا ينا ظلمي قرد رئيه. وإن كان وحي هذان أصحاب الأيكة قوم شعيب لظالمين ضد ظلم السماي أي آيان وظلم لنا يبضان فانتقمنا منهم وكأر قوصني وإنهما يهو يكوي كهر يبا إنهما وقوم اللوط يقوم شعيب الله سبحانه تثني هذا لبإمام لبطريق وضعي مارتي كسو غيهين مبين أعد وطلب عرف أي مارتي يالين أو ما شاسكو يالين. فانتقمنا منهم وانكار قوصني وإلهي مارتي سيحنا قرانك والوشاقي رجفنا وكسو مرني عذاب يوم الظلة أيضا والوشا صدح العذاب وكدعان مركو حيودة وايان قوم اللوط حق الزمن إيا حق ماشا إيدة قنايين لبضبا وإنهما لبضي راس قوم اللوط إيا قوم شعيب لبإمام لبطريق مبين طريق عد أي مارتي كيالين وظاهرة. ومركي النبي الله شعيب أدق قوم كيسي وحكير وما قوم اللوط منكم ببعيد سورة هود بن زمر قوم اللوط إذا كما فقا حق هلاقنا وإذا كدويهين حق مارتي ديقان كنا وإذا كدويهين لبضبا إذا كما فقا إسحسرية وحان إسكدائية داقان نقسامين يسير ظلمي يقال لمدع السمين يسير إيو طريقة أتقوين يسير. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين قوم شعيب ولا قبحي قوم صالح غير ثمود بأيضنا قصدان أي شيء أصحاب الحجر وصورة دمج عيدي سورة الحجر حجر مركو على إرادة وديار ثمود غير ثمود ماشي إيد قنايين ولوكا صد سعودية تبوك دقوا بإهاد نبي صالح بان الله صدري ونبي أهاي وبينيين نبي صالح وعقلوا بينيين معجزات كي الله صدري وهشي أبو الرئيسي. ولقد كذب ويبينيسي أصحاب الحجر ثلاثة مدون حجر ومال تبعة ودقنايين أصحاب في حجر غوي بينيان المرسلين فصوش الله صدري نبي صالح بالله صدري لكن نبي صالح مكي بينيان وحكب يمتع رسوش يوطن أيقو بينيان على رسوش يوطن واسكو هدف waa isku ujeedo hal ilaah baa soo diray marka maadaama ay midaysan yihiin hal nabi ninkii beeniye dhammaan waa wada beeniye walaqad kadaba asxaabu lxijri xijri waa diyaaru thamuud ree thamuud baa waxay beeniyeen almursaliin rusushii loo soo diray qofkii rasuul beeniyena dhammaan waa beeniyey oo sidaasaa ku dhaboobaysa wa aataynaahum waxaan siinay ree thamuud aayaatinaa aayaadkeenni baan siinay fa kaanuu waxay ahaadeen canaa aayaadkii mucridiina kuwa ka jeesta oo rumayn waaya markii loo soo diray nabiyullaahi saalix waxay ka codsadeen hal waa inaa noo soo saarta dhalaysa oo toba bilood ah waa inaa iyaduna markaa sii dhashaa hashii marka waa loo soo saaray markii loo soo saaray haddana dhashay maalin bay cabaysay biyaha ayaguna maalin bay cabayeen ayadoo dhammaantood qabiilka dhan hashaasa ku filnay oo caana u ah dhammaantood oo qoonsadeen markaasay hashii inay dilaanda ku tashadeen nabiyullaahi saalixna wuxuu yidhi iska daayay naaqatullaahi waa hal ilaahay waa mucjizo iyo calaamad iska daayay haddaada daynina balaayada qabsanaysa markaasay yidhaahdeen wax kastaa ma qabsadeen marka waa ballanqaad buu sameeyey tamatacuu fii daarikum thalaathata ayaamin dalika wacdun gayru makduub suuratu huudan ku soo maray faamaa thamuudu fahadaynaahum fastaxabu lcamaa cala lhudaa ree thamuud waa hanuunina xaqiga la tusay markaasay ka doorteen baadidii iyo indhala-aantiiba hanuunkii ka doorteen wa kaanuu wa aataynaahum waxaan siinay ree thamuud aayaatinaa aayaadkeenii faraha badnaayaa siinay aayaadkaasoo tusinaya wixii nebi saalix uu la yimid hashii looga soo saaray buurta oo nebi saalix ilaahay ka baryey fa kaanuu waxay ahaadeen canaa aayaadkii mucridiina kuwa ka jeesta oo rumayn waaye wa kaanuu waxay ahaayeen yanxituuna kuwa qorta min aljibaali buurahay waxay ka soo qoran jireen buyuutan guryo aaminiina iyagoo aamin ah oo wax cabsi iyo maaragtay baqdin aysan jirin bal ay ku jirta kibir iyo qoob sida laga arkayo yacni markay xoogga arkeen ay yidhaahdeen man ashaddu minaa quwatan yaa naga xoog badan wa kaanuu waxay ahaayeen ree thamuud yanxituuna kuwa soo qorta naxtigu waa qoridda la qorayo sida geedaha iyo yacni dhagaxyada qaarkood loo qoro ama sancooyin laga sameeyo naxtigu marka waa thamuud aladiina jaabu sakhra bilwaadi qoladaas xoog intay ka qabaan buurtaan intay tagaan ay soo qodayaan markaasay soo bixinayaan oo guriga ka dhiganayaan markaasay waadigii keenaya sida hadda nafaqa loo qodo oo intaasoo maaragtay waqti lagu bixinayo intaasoo maaragtay qarash la gelinayo intaasoo maaragtay biro lagu waxaynayo miinooyin lagu qarxinayo maaragtay buur weyn ayaa god laga dhex bixinayaa waddo la maray oo nafaq loo yaqaano hadda meelaha qaarkood ku yaalla ayagu ma u baahnaba marka biro iyo wax lagu qarxiyo buurahaas iyo ma u baahna gacantooda ula tegayaan markaasay soo qabsanaya intay isla qabtaan rujinaya meesha dhamba kaanuu yanxituuna min aljibaali buuraha waxay ka soo qori jireen buyuutan guryo aaminiina iyagoo aamin ah oo cidna aan ka baqayn fa akhadathum waxaa qabatay assayxatu ayagana qayraa qabatay musbixiina ayagoo waa bariisanaya famaa aqnaa canhum yacni hadda kuwa arana sidoo kale ahaad maxaa yeele xilligaas waxaa laga yaaba nabigii in la yidhaahdo adigu hore usii tag cadaabkiisu kugu dhicina sida nabiyullaahi luud lagu yidhi fa asri biahlika biqidcin min alleyl nabiyullaahi muuse asna waa soo maray soo ma inuu ka hor maray fircoon markasta marka nabiga iyo dadkii raacay waxa la ciyaarta idinku ka tag ayagoo meesha ugu helayay oo lagu baabiyin fama aqnaa canhum kama deeqin maa kaanuu yagsibuun wixii ay maaragtay kasbadeen oo ay maaragtay sameeyeen ama ay sameeyeen guryo mirihii ay samaysteen wixii maaragtay ay ku sameeyeen waxaasoo dhan waxba kama tarin famaa aqnaa canhum ayaga waxba kama tarin maa kaanuu yagsibuun wixii ay kasbadeen adduunyada ay ka faa'iidaysteen xooga geliyeen ay wax sancooyin dhisaan waxba kama tarin وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا ما أبور السماوات والأرض سماواتك يدورك ما أبور وما بينهما سماواتك أرض أنت وده حيسة إلا بالحق ما أبور وحكى الله ما أبور عبث يا عيار لوما أبورين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى عدالت بإلهي وسميي الرنكاس وما خلنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وتم إلا بالحق تفسير كيري وباد لوما أبورين حق لوما أبورين يا عدل ذلك ظن الذين كفروا in baadi loo abuuray iyo ciyaar ciyaar waa gaalada marahoodin af xasibtum annamaa khalaqnaakum cabasan wa annakum ilayna laa turjacuun fatacaala allahu nibaliku lxaq ilaah waa ka sarreeya wamaa khalaqna asamaawaati waalarda samaawaatka iyo dhulalka uma abuurin wamaa baynahumaa iyo samaawaatka iyo ardada inta u dhaxaysa ilaa bilxaqi cadaalad moogii wax kale kuma abuurin ayaar looma abuurin xikmad iyobaa lagu abuuray wa ina saacata saacadda qiyaamo oo aada inkiraysiin hadda imaatinkeeda iyo dhicitaankeeda la aatiyatun waa mid imaanaysa shaki la-aan saacadda qiyaamo waa imaanaysaa imaatinkeedaasna cid ogma leh nebina ma oga malagna ma oga qof kaloo bini aadana iyo jinni mid ogbale in allaha cindahu cilmu saaca ilaahay baa wa ina asaacata saacadda qiyaamo dhicitaankeeda iyo imaatinkeedu la aatiyatun waa mid imaanaysa fasfax ka jeesanay maxamedow asafx aljamiil jeesasho wanaagsan gaalada ka jeeso oo dhibka ay ku dhibayaan iyo beeninta ay beeninayaan waxaa la timid oo waxyi iyo qur-aan ah ka jeeso fasfax ka jeeso mushrikiinta asafx aljamiil jeesasho wanaagsan hadda waa maki suuraddu dagaal iyo midna lama farin waxaa leeyahy marka ka jeeso iska sabar aayada kalena saas ahe fasfax canhum waqul salaamun فسوف يعلم آيات الرسول صلى الله عليه وسلم إن ربك ربك هو ربك الخلاق والله أبو رسبا وحبلا والله أبو را بذي الدنيا يدغاد إيا وحكلا العليم هدنا علم بدا خلاق إيا عليم ومبالغه صيغة المبالغة إن ربك ربك نبي محمد هو أصغ الخلاق والله ما رأت أبورد بدن وسألين تددك لسألين أيضا لسغيا إلى أنه أوده إنه ساعد قيام الرده وما وحكستر أسألين أبوره وحزي قلين كرمالة العليم هذا والله كو علم بدن وعلى وحي كالتغي أو جركي يدعانكي iyo maaragtay lafihii kala tegay inuu isku keeno oo dadka abuuro waxba lama ahan awalaysa aladii خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد حقيقة آتيناك وحن كسينني محمد سبعا تضبا من المثاني آيالها لسوع العلي والقرآن العظيم هي قرآن كوين مكسين السبع المثاني محل غوضا وعلى مفسري السبع الطوال تدبر القرآن قدر الله قبل الله سورة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف يونس وتدبر سورة قدر القرآن وعلى مفسري وحكف السرية تفسير كاس عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس مجاهد سعيد بن جبير الضحاك وغير واحد السبع الطوال بكف السرين السبع الطوال ولقد آتيناك وحن كسيرني محمد سبعا تضبا من المثاني قرآن كالسوء العلي فاتحدنا والغف السرقة وكلبات وانا فاتعادوا تدبع آيادات أرنكاسنا وعلى قوري عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود رواية كلا عبد الله بن عباس اسنا رواية كلا وكفة السري وانا قوكاس حديث بضم باكو التميد ابن جرير الطبري شيخ المفسرين اسنا سلاس الدورتي مقارنة لو حديث مكوك كان أرنكاس حديث وحورنا يا أبي سعيد ابن المعلى فحنكس ومرني سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هذا تفسير كنا كس ومرني وسعيد ابن أبي سعيد ابن المعلى وحيري مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي نبي عيسى ومرنا تكني فدعاني فلم آتيه حتى صليت وإي يري وما إيمان إلا أن كنت كذي ثم أتيته مكاك بعد يا أميد مكانت كذي فقال ما منعك أن تأتيني محاكو الدينينا اتمادي مكاكو يري وصلاتك الجرة فقلت كنت أصلي واتكني فقال نبي إذا ألم يقول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم فإلهي مدهن قدك مؤمنين تعالوا الله رسول أجيب مارك إذين يران ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد ميانا كبرين سورة أولين قرآن كأنت مكبحين مساجدك فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج نبي قد معين وضحه فذكرته مارك سأشاغي وحايتني أنت مكبحين مساجدك كو شاغي يا أعظم سورة في القرآن بلغت كهذا فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فاسقف سنب وتضرر لسوء العلية هي قرآن كوين أو ليسي سياس أي كفة سري نبي عليه الصلاة والسلام حديث كالبادنا وحا ورنا يا سغنا اسل البخاري وحليه هي رسولك ام القران هي السبع المثاني والقران العظيم ادي زبور النبي كورنا فهذا نص في ان الفاتحه السبع المثاني والقران العظيم ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطوال بذلك لما فيها من هذه الصفه ما دي دلوله تدلوا سورة الأولى الرد المفسرة عائلة المان تاسو كلي ليهين وحكا المفسرين قرآن كلفت جيسا والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية كجرت مثانية وصل العليا مثالية مركا مركي لا فيريو ولا سوء العليا متشابها بنك لو كي هاي قرآن كنا مركا وأرقى الغفصري ووحبا ببا لسوء العليا قرآن كا وعد كيسة وعيد كيسة حكام كيسة ولقد أتيناك وحن كسير نبي محمد سبعا تضبا من المثاني كل سوء العلمي آياته ومركو غفق تكرر صلاة كستا أما عن نغطة السنة أما واجب عن نغطة وسوء علينا يا فاتح مركي واجب كتري لغس وقبته تضبيه تضمره حمينك يمالين شمت سعاده تضبيه تضمره والقرآن العظيم إيه قرآن كوين كاسا لغسية لا تمدن هتاقن عينيك اللواء هذا عندهد إلى ما شيء هتاقن متعنا به شيء غرى حيني دارضا أزواجا منهم وحنا يكلا قد سنة الدنيا على سيئي وحنا إلهك التاقب قرآن كان له سيئي أصلاك وفر وحكا صد لا تمدن هتاقن عينيك اللواء إنضاد إلى ما متعنا به وحي أرغرى حين قاربا إشهك التاقب أزواجا نوعيال يسنفيال منهم كم ذا القرآن كي كافتون لغسيي متاع ذان يعرفتان بابا يسي الدنيا ذا اسكا قتك وقل إني أنا النذير المبين ولا تحزن عليهم هنم بروغون وعدي لغبانية ولغرمين وعيين لغدبين وحبا بروغون ولا تحزن عليهم هاو مروان كوا ذلك الرومين وايين وحبا مارتها تيرايون ولا يحزنك قولهم وضائق به صدرك انصام الرامرين فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين قرآن آدم صلى الله عليه وسلم نقول كيف كري كم رغوني والبهار نباتي كويسي هذا الرمين واي وهو الربي إن أرهم أيام مركع ليس عليك هداهم هذه مهنة نكرت وحلاش كم رغون فلا تأسع وقم الكافرين ولا تحزن عليهم هأم رغون بينت أيك بينيين الرمين تأيك رمين وايين واخفض جناحك لنا حاجة الرارعي للمؤمنين ذاتك هميي كوان قابل اسكده واخفض رارعي او الدبعي جناحك قرب كاغا للمؤمنين ذاتك الله هميي وحبا كوان اسكده وقل وحانت رادا اني انوه انا انوه النذير ديقا ايان اهي المبين ديقتان كي سعدي اهي وضعت وحن قدق يا عذاب قدق يا حدي مارتي إبانيان سيد أمريه هراء وعذاب قدق يا مركي إبانيان خصوش الله صدري وقول وحات رأيناي محمد إني أنوه أنا أنوه ولسي تأكيدي النذير مدق يا عيان هاي المبير الدقتان كسو عدي هاي وأسقر صارين ومهمدي النبي الله صدري بشيرا ونذيرا كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عيدين كما أنزلنا على المقتسمين سيدان أسود الجنية وقرآن أسود الجنية على المقتسمين كوي إسعار صدي المقتسمين محلقة وضع تفسير بهم بين مفسرين تكفسرين ومدول بلا وشاهد إليه أما وح أمر خاتئة قرآن قولك كوباد المقتسمين وحلقة دقي الذين يحلفون على تكذيب الرسل ومخالفتهم dadka isku dhaarsaday inay beeniyaan rususha oo khilaafaad. Marka muqtasimiintaas waxaa laga wadaa bimacna alyamiin, waa dhaarteen. aayaadka arintaas tusinaya waxaa ka mid ah qowmu saalix markay yidhaahdeen qaaluu taqaasamuu billaahi lanubayitannahu wa ahlahu uma lanaqulanna liwaliyihi maa shahidnaa maalika aalihi. taqaasamuu billaahi, marka ilaahay bay ku dhaarteen inay habeenkii miraan asaga iyo ahlkiis, kabacdina ka dhaartaan yidhaahdeen ma arag weligii asaga weliga u ahaay oo dhiiggiisa laa wax leeyihiin maa shahidnaa maalika aalihi, meeshii lagu dilay annagu ma ogin. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وحكوا دارتين دارتين ماشي ودن بيسي إنه سن الله سوبي إنه يقفك بنتي ساسفوا دارتين. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وصامرني أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. سوكوهم ما كوكوا دارتين naxariista ilaahay inay si gaaray iyo aayaadka la midka ah. marka waxay marka ku dhaaranayaan in ay rumeeyaan ay beeniyaan rususha ilaahay oo ay khilaafaan, saas isku dhaarsadeen. qowlka labaad almuqtasimiin waxaa lagu fasiray alyahuud wanasaara, oo waxaa lagu tilmaamay muqtasimiin لأنهم اقتسموا كتبهم كتبتوذي كاقايبيان فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها قرنوا رميان قرنوا بينيان اقتسامك وقايبس وقايبس ذات. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ دليل كذا وقايبس قرانك ما قايب الرميان إسان كتابك قايبنا ما كفرنا إسان ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. قولك سدحات المقتسمين وجماعة من كفار مكة اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة وقاح كم قال ذي مكة وقرآن كي كالقيبيي أقوال بان وقاروا إيرادا وشعر قاروا إيرادا وسحر قاروا إلى الوكهانة قاروا إلى صادير الأولين قاروا إلى نبي محمد باسمي. قول كاس نقرعة سنية وبنتعة وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا اختراق إن هذا إلا اختراق. وإذا قيل الله ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وحاس أمرك قراب واشاقي قول كان سدحات إيو كيل لبعض اسم ديدنا وحي تفسير كذا المقنية الذين جعلوا القرآن عدين وقوة قرآن كبكتي قيب قيبه ترى الله كبكتي وقال روح بيكو شهنك تاسع تفسير كذا المقنى كما أنزلنا سلع أسود الجني قرآن كأيام كأسود الجني على المقتسمين قوة قرآن كمارت قيب سدي أما كدارتي أما إسكو دار سدي إنه رسوش إلهي خلافان أو أي بينيان أو أي إبان. الذين كواسوا جعلوا القرآن قرآن كي كدقي عدين قبل الله أو أجزاء يقايبه أي كدقين قاروا رميين قاروا بينيين قاروا وحبه كشاقين. بخاري وكفة سري الذين جعلوا القرآن عدين أصول ابن عباس رواية أسوتيرية هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء قيب قيب كدقان فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه قرن الرميان قرن وبينيان وعقاب بن عباس كفصري الذين جعلوا القرآن عضين سحر قال مجاهد على ذوريي سحر كهانة أساطير الأولين مجنون كاهن تفاصيل ذات أسود مركا جعلوا القرآن عضين المقتسمين يسكف السراد والعبة بك فهو ربك ربك وكارتين من محمد لنسألنهم وسؤالنا أجمعين لما انتهت أما وحيبا لويدين كانوا أي أهايان يعملون قوى السماية وحيبا سمين جيران ولويدين وهذا الله لأن هي كل إكمتة وما آخر فورب كما قدرت لنسألنهم وويديننا وسؤالنا أجمعين لما انتهت أما وحيبا كانوا أي أهايان يعملون قوى السماية الدنيا ولو يدينا منك آخر الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض على المشركين فاصدع نبي محمد لجه والضواء بما تؤمر وحلق أمره والضواء ودلائي صدق ودلائي أستدعون هذا ما قشر الله غير لكن أي أستدعون وتكفيرهم وإليه حقبا دلاعنا هنا أول انتهار محيو على الشيء وهي وإليه عادوا مكاك جرني عادوا مكاني سيالي سدى حتون سنة كجري مركو مدينة تغنى وحيسو إعلان صدي مكان هذا التوحيد كدتك قراعي أي هو عشان كأدن وإليه ولي عادوا مكاك جرنا هذا مكا دلاعنا وبعد 30 أو 40 وقت كده قدرات إياه دور كي يصابها انت أسوأ سلكين أيين مرضى بمركة إلى هذا واحد لاعنا أتصم مغلنا سادعون أو مغشنا ملينا لكن تدبر أنا كخل دم أو عيسر المحالة لو سادعون تدد في عمر أو محاضرات كو هذا إياه وحد إسكاله يسنى وتكفير أو ليه تكفير جوي بدكي ما إسكاله جيران جوي اللقب سدان هرب كو هذا عنايا وعلى يا دتك قارفين لبتو كذان marka sida ku ogaada ku war al hijra la ibada halka jabad geeli maas iska tagay dadku ka tagaan xoolaha ayuu ay gooraan moogiyo dadka kale wuxooda ma cunayaa waa la xoolaha waxa la qabsanayaan laakiin mabda was kaga mid oo waxa ilaa dadka qol mujtamaa oo gaar maxay leey waxay raaceen dastuur gaar ay raaceen dadkuna waa ka dari ma qowaayeen ayana saasi gaar ku yihiin زيد لقى أدامي واحد الشيء مش عارفته ما موقته واحترام مغضب عليه أنا يكلي يا صحن مركب النبي صلى الله عليه وسلم قف كدو يراد هلك الناس فهو أهلكم أسألك على أكبر أنا قلت لكم أن حسوا ترادت كدوا باقي يوم دلات العلم وغيرا كنا دعوا استسلم يسد فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى تلقى يا في عم dadka kala dhan waa baadi saxma arintaas qofkii siyaas iraadana waa khaldan yahay adiga ku sheegayna saxsan tahay nabi maxamed waa weydiisanay oo dhahay maalin kasta ihdina siraatal mustaqim ihdina li ahsan al akhlaq la yahdi li ahsanha illa huwa ma ogid adiga khatmadaada waxa ku dambeynaysid marka in aad is salimto tiraadid ana fiican dadka ka kala dhana waxba kama jiraan arin saxma ka jawaabi maaha bayna rajaa wal khawf wayna ku jirtaa oo aadan maartay istaahirin fasda wa ala la jahar bima tu'maru wa ala gufarayo waxyiga iyo tawxiidka dadka kula dhawaaq oo la jahara u sheeg haqarin wa a'rid ka jeeso anil mushrikiina wa ilaahi wuxuu wadaajinaya oo aayaadka ilaahay adiga maarta raw inay ka leexiyaan kuwaasna ka jeeso innaa anagu kafaynaaka waxaan kaa kaafinay almustahzi'iina kuwa kuu jeesteesay oo kuu ciyaaray kuwa maarata qoslayay markaasoo baxdaa kuwaas miyaa والله وافعينه مكوانا إن هؤلاء لضالون كوانا واللنسيه بلي وقال ذلك واللنسيه إن أنا وكفيناك وحنكا كافنيني محمد المستهزئين ذاتك كوجستيسي أنا وكا كافني ذاتك وحق قارسيسي إلى القوصه الدري أيها نهم الإحسان وافيرين حقه هذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ودوا لو تدهن فيدهن وعجعليهم قالوا إن أدبعني ومركز أيها يكون صدبعا وما اللح لسكويم هذا ومدر هذين أيها وإلى هذين صنعنا أدو إلى أغان عابد أدونا كان صنعنا لا عابد ما اللح أسكو كان مركز ما أقرأ سلامكم ما أقرأ ما شاء أسكوني ما أنه وضحق على السمير وضو أسراع هو كل أحد أسكده واحد أحد أحد يمال أسكو إمانا يمجرته بريقا أنت لي صح أسراع الذين مستهزئين يجعلون يالي مع الله إله من عيسى إله آخر إله كلا أي مارتي قدريا أو لا عابديا أو أي وحلو لا جنيا المستهزئين برغو فصره الذين مستهزئين تواقوا يجعلون مع الله إله من عيسى وحيالي إله آخر إله كلا بي مارتي قدريا أو كل ريان فسوف يعلمون وحي أغان دونان وحاس إلهي لو ناجيا مرضا بي أغان دونان عربت كبارتا هي عقابك كي ماذا وتهديد آدو أذك يوعيد أذك وفك إلهي متكلا ليالا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولقد نعلم وحان أقنى إلهي بطاية أنك أذيك نبي محمد يضيق صدرك حرتك إنه إليه يوم بما يقولون قالوا هذا كليهين أو أي كقود بيان أو أي مارة كقود ريان وحكاشي قيان هذا كاسوك سامين ولقد نعلم وحان أقنى يرعلي أنك أذيك نبي محمد يضيق صدرك هذا الكاغ إنو إلي اليوم أيه وعجد الله بتاذو هذا الكاغ إنو إلي اليوم أيه بما يقولون هذا الكاغ كليه وأقنع محامر هذا الكاغ رب حيسا فصبح تصبيح سو أما أتوكو بحمد ربك ربك أعضب مهدين أيه ربي أتوكو أما تصبيح سو صبح وعلى استعمالا صلاة ما الله استعمالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على ظهر راحلته حديث أبو طالب تصبح على ظهر الله استعمال سبحان الله فصبح وتصبح صلى الله أما أتك بحمد ربك أذي ما أنت إلهي كد أحجية وكن مغو من الساجدين ذاتك إلهي السجود ينكمد مغو oo kuwaan adiga ku dhibaya ilaahay ba ka kaafinaya asaga tala saaro waa kugu filan yahay asaga kaaga gargaaraya waxa ku mashquulsan ilaahay xuskiisa tahmiidiisa iyo tasbiixiisa iyo ibaadadiisa salaadu waa markii uu dhib qof ku qabsado istaciinu bisabri wasalaah illa kalmaystaw wa kun min asajidiin نقضت كمارة إله السجود أيه على السجود ومرك إله قف ودويه أيه دعاء صلى أقبل أيه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد مرك إله بر مرك أسعد سجود كجرتين وعبد عابد ربك ربي كو أبورتي حتى يأتيك إلى أكاغي ماذا اليقين موت إلى قريد إكاغت ماذا عبادة ود نبي محمد عليه الصلاة والسلام قف كلامه وعبد عابد ربك ربي جيك أبورتي حتى يأتيك اليقين إلى يقينت إكاغت ماذا يقينت وحكف السري سالم وعبد الله بن عمر أولاي عبد الله بن عمر عمر أولاي ولما في صحيح البخاري قال البخاري وقال سالم الموت يقينت مبت مركو لنته خوفك مكاسو يقينت قاري لكن هذا كل أيهين هذا اليقينت وقاري تكاليفتي عبادتي ولقى قاضي صلاة هي حزمة تكني أنا أدور ما لك أكتب تكني أو أسكد دولي كرام هذا نبي محمد يا دولي هجردي قدو قاري هذا نواق ونتي من عمارتي قريه وليلة قولي يقانا وبكرا إسراعي إلا أنتو شن بقرة كيلومتر كقاضي شما أودي كرين وكرده لكن لما سمعنا أسبابتي هذا الله تلقى على مرسيه بور يقرح يمال قد يمال قومشة انت أسبابه ففاقة حلو مرسيه أسبابتي بناء هذا الدول اللي هو ترقل يعني هذا وحلو تلقى لي وحان كله هذا وحجر حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن أنصارها ورنا يا أم العلاء خارجة ابن زيد ابن ثابت زيد ابن ثابت ميل الأرض عن أم العلاء امرأة من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان ابن مضعون وقد مات عثمان ابن مضعون والنبي صلى الله عليه وسلم رضع ناس أيوه النوجين وقال انت مدينه كل انت من هذا ما رتخير بلن أيها هاي قلت وحن لي تلاوانتي ولجوغي رحمة الله عليك أبا صائب إله حريستي سكرك الله يالو أبا صائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله وحن مرخاتك هاي تريعين وكرامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه قبل المحاك أغيسي إلهي وكرامي إنك عثمان بن مضعون أبو صائب وكل يديسي فقلت بأبي وأمي يا رسول الله فمن وحيت لأبائي يهويري بأفسنا يقول فرنا يا هدانا إنك على كرامي يا لكرامي إنك أنا أغيسي خير كيسي عبادة ديسي فقال نبي عيري أما هو عثمان أسقى فقد جاءه اليقين قريد وعطني اليقين أكرمنا نب وإني لأرجو له الخير خير بأمرجيني هذا كان الوقف سنة كاسو هذا جمع هذا الوهر في الجري نواع جراء دم يشعن وإيا لو كنت كن جراء وقت صلاة عاد ولازم جراء بنتي الله المحرسته خير أمرجيني نالان لكن أنه ما يروح على كل ما لكن نرجو له الخير هذا الولا يسوى من قفك مسلم كعا وحرين الإرادة إني لأرجو له الخير نبي محمد كاسو كويل سحابي خير بان أرجينا لكن هذا وحرق يا وقفك إني إرادة وابا الشهيد وفكاس محاك أغيسيين وشهادية نبي محمد وما يدريك إن إلهي وكرامي وغيب وحكام قوم مو قانكت هذا نوع على دواء صلاة لغاق هذا وأن معرفة قاري معرفة هي يقين يقين تأدوية لغم قاري مركي الله انت يقين تغفك علي نبي محمد وكنا عليه وعبي ربك حتى يأتيك اليقين عليها ويستدل من هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا وابن كثير وعليه وحايدا لود لسنة يا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عبادة سنة صلاة يوحي اللمرة صومك إيا زكاة إيا حجك إيا خيرات كاس إن واجب كنت عقفك بن آدم كأه ما دام عقله ثابتا انت عقلي سجوك فيصلي بحسب حاله وتكن مكانات بحاله السيده تاع استاذ دوود وفد كيف انت عقلي دريب ليه هاي وتكن كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال salli qaa'iman. Imran bawasir buu qabay, marka waa dhibaysay fadhiga badan. Markaasu Nabigu wuxuu yidhi istaa ku tuko, fa in lam tastadic fa qaa'idan, fadhi ku tuko, fa in lam tastadic fa ala janbin, dhinaca u tuko. Wa yustadallu biha ala takhdi'ati man dhahaba min almalaahidati ila anna almuraada bilyaqiini almacrifa. Dadka mulxidiinta ah oo qalloocday inay gafsan yihiin waxaa u daliil ah yaqiinta ku fasiray macrifa. Famataa wasala axaduhum ila almacrifati saqada canhu takliif cinda takliif waa ka dhacay iyo cibaadadii. Wahaada kufrun wa dalaalun wa jahl. Ibnu Kathiir wuxuu arrinkaas waa gaalnimo, waa baadi, waa jahli. Fa ina alambiyaa calayhim asalaam kaanuu hum waasxaabuhum aclamu nnaasi billah waacrafihim bixuquuqihi wa sifaatihi. ilaahay ambiyadiisa iyo asxaabtoodu waxay ahaayeen ilaahay kuwa ugu aqoonta badan, uguna maaragtay xuquuqdiisa ugu garashada badan iyo sifaatkiisa. wamaa yastaxiqu min altacdiim, iyo ilaahay wuxuu mutaysta oo weynayn ah. wa kaanuu maca haada acbada annaas wa akhara annaasi cibaadatan. sidaas ay tahay ayagaa dadka ugu cibaadada badnaay. wa muwaadabatan calaa ficli alkhayraat, khayraadka samaynteedana ayagaa daa'imay. ilaa xiini alwafaat, ilaa ay ka dhintaan. maalin lagama dhihin waa laydinka qaaday takliifkii salaadii, waa laydinka daayay. waxaana maqlaysaa mararka qaarkood dad 30 sano dambe maba tukan, ama intaas sano ma tukan. ee qofaan tukan xaggeeba xiriir leeyahay. wainama almuraadu bilyaqiini haa huna almowt kama qadamnaahu. ولله الحمد والمنة والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها فإنه جواد كريم. دعاء سكو ختمي إلى أن اسكال حمد يقلد أصلا هداية كما هاتسن أصلا كالمي سننا وترسارننا أصلا ويدي سننا إنو نبوها أفسده على أكمل الأحوال وأحسنها حرد أبو كامل سن أو أبو وناكسن وحال الله هو ديقسي وناكسن. والله أعلم وحسبنا الله ونعم الوكيل.